بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه. بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كنا قد عرضنا أول الشرح، عرضنا 20 بابا من أبواب كتاب التوحيد، ووقفنا على شرح الباب 21. قال: الباب 21 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سمعت بعض الإخوة يحرص يسأل من الشيخ الذي سيلقي الدرس ما اسمه، والحقيقة أنه ينبغي أن نعرف الرجال بالحق وليس العكس، نعرف الرجال بالحق يعني يكون الحق عندنا معلوما، فمن وافقه قبلنا منه أيا كان اسمه، محمد، زيد، المهم أنه يقول حقا، وليس العكس بأننا نعرف الحق بالرجال. يعني قد يكون الشخص مشهور بالاسم ولكن قد لا يقول، أو قد يقول الشيطان على لسانه الباطل، فينبغي أن نعرف الرجال بالحق وأن نقيم الرجال بموافقتهم للحق أو العكس. فلا يضر معرفة الاسم أو عدم معرفته ما دمنا نركز على معرفة الحق. ودرسنا الآن هو من الدروس العظيمة، وهو عنوانه: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع، الغلو الزيادة عن الحد المشروع، فالحد المشروع في القبور أن لا يبنى عليها ولا ترفع أكثر يعني من الحد الذراع أو الشبر، وأن أي قبر مشرف يجب طمسه، وما زاد على ذلك فهو غلو. قال: والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، يعني ذكرت الزيادة في البناء عليها وفي شكلها، لكن أيضا الزيادة في تعظيم القبور حتى وإن لم يبنى عليها هو غلو. والزيادة في تعظيمها أن يعتقد الشخص أن الصلاة عندها أقبل من غيرها، أو الدعاء، دعاء الله عندها أجوب، ف فهذا غلو في القبور. والمشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى، يعني نسورها لا تدخل إليها الكلاب ويدخل إليها نعم من يهينها. وأيضا الزيارة للسلام على الأموات مشروع والدعاء لهم، وليس الدعاء عند قبورهم وليس دعاؤهم فضلا عن دعائهم، إنما الزيارة للسلام وهو دعاء، والاعتبار بأحوالهم وتذكر الآخرة، هذا هو المشروع. يعني الإحسان إلى المزور إذا كان مسلما تدعو له بالمغفرة، أما إذا كان غير مسلم فأنت تعتبر بموته وتتذكر الآخرة. قال: أما الغلوفة وقصدها للتبرك، تبرك يعني بالجلوس عندها أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، فهذا غلو، وهذا لم يشرعه الله ولا رسوله، وهو وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. يصيرها الغلو في قبور الصالحين، يصيرها أوثانا، أي يجعلها في المستقبل وعلى امتداد الزمان. إذا طال الزمان ورأى الناس وتعاقبت الأجيال في تعظيمها أتاهم الشيطان بزيادة حتى يعبدوها وتكون أوثانا تعبد من دون الله. قال: يصيرها أوثانا تعبد. الأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، يعني كبوذا يصورون صنم على صورة إنسان، هذه الديانة البوذية شرك، شرك بالله تعالى، يعبدون صنما. الصنم هو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل. البوذيون والعياذ بالله يركعون ويسجدون لهذا الصنم الذي هو على صورة بوذ، ويأتون بالعود الهندي ويبخرونه تعظيم له، وهذا شرك بالله تعالى. كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون عندها ومن أجلها تعكفون وتقيمون عندها. والتماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان مثل تمثال صدام حسين، ومثل تمثال يعني المعظمين الذين ينصبونها في المجامع، تمثال الحرية، تمثال كذا، هذه تماثيل. أو حيوان، تمثال النسر، تمثال الثور، تمثال الأسد، إنها في بعض الأعلام لأنهم لا يدينون بالإسلام. وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بالصنم الوثن والعكس. والشارح رحمه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه معنى الصنم. أما إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى، فصار الصنم ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور والصور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجمعها أنها تعبد من دون الله عز وجل. هكذا إله الحب، إله الحرية، إله العلم، أي نعم يوضع لها رموز وتماثيل، وهذا كله شرك والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو مالك بن أنس، قال روى مالك، مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يعني إمام المدينة في وقته، وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أصحاب المذاهب الأربعة الباقية يعني مستمرة إلى اليوم لها أتباع رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى لأهل السنة لكنها انقرضت ليست باقية، مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري، هؤلاء أيضا أئمة مجتهدين لكنها انقرضت لأنه لم يبقى أتباع يحملون مذاهبهم مثل الأئمة الأربعة. فمالك رحمه الله هو أحد الأئمة الأربعة المقلدين، وهو إمام جليل، طبعا مقلد في الخير، فيعتبر إمام من أئمة أهل السنة، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، ويسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته حتى قيل: لا يفتى ومالك في المدينة، يعني انتهت إليه الفتوى رحمه الله، وذلك لعظيم منزلته وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة، ورحمنا جميعا وإياه. قال في الموطأ: الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه، حيث يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر القرطبي رحمه الله، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، وشرحه الزرقاني أيضا، وشرحه السيوطي، وله شروح كثيرة، لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. سمي الموطأ من التوطئة، وهي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا، هذا معنى تسميته بالموطأ. النص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أن الغلو في القبر يصيره وثنا، وهذا الشاهد من الحديث للباب للترجمة. قال ولكن الله حماه ولله الحمد، حماه بأن دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، دفن في بيته يعني بيته ما صار مسجد محوط بجدران، فهو بيته إلى يوم القيامة. دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، لا يصير مسجدا ولا يصير من ضمن المسجد. وهذا نعم، ومنع الناس من الوصول إليه، منع الناس من الوصول إليه، ما يصلون داخل البيت، محوط ومقفل عليه، ومنعوا من أن يصلوا داخل البيت. والصلاة لو قدر لهم لا يجوز الصلاة عند القبر. نعم، منعوا من الوصول إليه وسيبقى مصونا بإذن الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته من أجل هذا، كما مر قول عائشة لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفنه صلى الله عليه وسلم في بيته له سر عظيم، وهو صيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به. ناس يجون حوله يسلمون، لكن لا يفتح لهم القبر ولا يكونون داخل القبر، فمهما وقع من خطأ خارج القبر ليس عند القبر، مصون القبر بالجدران، بل مصون من أسفل برصاص، ومصون من فوق بالبناء الذي عزل بالقبة، فهو مصون وخارج من المسجد بهذا البناء. يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. كان في وقت ابن القيم محاط بثلاثة جدران، مثلث، قاعدة المثلث من ناحية الجنوب ورأس المثلث من ناحية الشمال، جعلوه مثلث حتى لا يستقبل بيته بالصلاة أو لا يستقبل، أي نعم، فالاستقبال يكون بعيدا عنه. ثم جاء من جاء وربع، زاد التثليث وجعله مربعا، لكن لا يزال التثليث في الداخل على ما هو عليه، ويعني في المثلث قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام، وقبر أبي بكر يبدأ رأسه من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر يبدأ من عند رأسه يبدأ من عند رجلي أبي بكر. لما عمر بن عبد العزيز حفر الجدر الثلاثة اللي جعله مثلث، عمر بن عبد العزيز لما حفر الجدار الشرقي بدت له رجلي أبيه عمر، جده عمر، جده من أمه، ففزع خشي أن يكون يعني رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع العلماء وكبار السن فأخبروه أنها رجلي جده عمر، فاطمأن لذلك ووضع الجدر الثلاثة يعني نعم كما ذكر ابن القيم. فهذا وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني في وضع المسجد ووضع القبر حجة للقبوريين، لأن المساجد الأخرى التي تبنى على القبور تبنى من أجل القبور، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخالفها، لم يبنى من أجل القبر. شوف الخلاف في المقصد. كذلك مساجد يوضع فيها قبور من أجل المسجد، مثلا ولي بنى مسجد ومات فيدفنونه في المسجد، دفنوه من أجل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن من أجل المسجد، إنما دفن في بيته من أجل ألا يتخذ قبره مسجدا. شوف كيف نعم واضح. نعم الحمد لله. فإذا لا حجة لأحد. وإذا قاسوا المساجد التي فيها قبور أو المساجد التي بنيت من أجل القبور قاسوها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبره الشريف، قياسهم فاسد، لأنه فاسد في المقصد. فالمقصد من بناء مسجد الرسول ليس من أجل القبر، إنما بني لله، فهو أسس على التقوى من أول يوم، ما بني من أجل القبور ولا بني من أجل القبر، بخلاف المسجد الذي بني من أجل القبر. فالمسجد الذي بني من أجل القبر لا يجوز الصلاة فيه، يجب هدمه، لأنه لم يؤسس على التقوى. كذلك القبر لم يوضع من أجل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من أجل ألا يتخذ مسجدا، وقبر أبي بكر وقبر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم تباعا، فكما كان وزيراه في الحياة أصبح ضجيعاه بعد الممات. اللهم صل وسلم عليه وارض عن أبي بكر وعمر رغم أنف من يشنأهما ويسبهما. المشروع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من غير مكوث عنده ومن غير طول قيام ولا تكرر زيارة، يعني السلام من غير مكوث، من غير يعني استقرار، من غير طول قيام، أي نعم، ولا تكرر زيارة، هذا هو المشروع، كما كان الصحابة يفعلون. فقد كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الواجهة ويستقبل وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من جهة الغرب ووجهه من جهة القبلة، من جهة القبلة، فيقف تجاه وجهه صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتأخر قليلا فيقول السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، ما يزيد يعني على هذا. وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون وما كانوا يترددون، حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعني كل ما دخلوا المسجد يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هذا يعتبر من الغلو، من الزيادة. إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر، يعني السلام مشروع عند القبر للزائر للذي جاء من سفر. أي نعم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. فالصحابة يأتون إلى المسجد ويترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن من هدي الصحابة ليس هديا، بدعة. من أجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر، حتى إن مالكا رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص. انتبهوا لهذا. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما زيارة قبره تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ الفوزان فهذا لم يثبت أبدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر أمير المؤمنين في الحديث وابن عبد الهادي وغيرهم من الأئمة الحفاظ، نبهوا على أنه لم يرد، لم يثبت حديث بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخص ينص عليه خاص. ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم المنكي كتاب نفيس جدا، يحتاجه طالب العلم ليتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذير بعد تحذير، حيث سبق عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهو في سياق الموت لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهنا يقول اشتد غضب الله. غضب الله والغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية المقيدة بمشيئته، صفات الفعلية مقيدة بمشيئته، فهو سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب. اشتد غضب الله، نعم، فالغضب من الصفات الفعلية، فالله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب، وهذه كلها صفات فعلية، والصفات الفعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني يفعل الغضب ويفعل الفرح ويفعل الضحك ويفعل الحب سبحانه، يحب يفعل، نعم، أحب ويحب سبحانه وتعالى، ويفرح كذلك لله أشد فرحا بتوبة عبده نعم من أحدكم أضل راحلته إلى آخر الحديث. الصفات الأخرى صفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، صفات الكمال السمع والبصر والكلام نوعها. ها؟ كيف؟ أي هذه الصفات؟ نعم هذه صفات ذاتية. نعم اليد صفات ذاتية، صفات نعم من الصفات الذاتية. اليد والوجه، اليد والوجه اليدان والوجه من والقدم من الصفات الذاتية كما ورد كما وردت في السنة وفي القرآن. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، نعم بل يداه مبسوطتان، فهذه من الصفات الذاتية من الصفات الذاتية. ومن الصفات الذاتية المعنوية مثل السمع والبصر نعم والكلام. ها؟ وكل صفاته كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. نعم يغضب كما يليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق لطلب الانتقام أو نعم، ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. نعم واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. قال ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو تحريف اللفظ إلى لفظ آخر كتحريف استوى إلى استولى، أي نعم. والتأويل هو تأويل استوى على غير المراد، يعني إيه هذا تأويل. نعم أو بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، قالوا بقدرته، هذا تأويل. نعم ومن غير تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل بمشاهد مثل كذا بواقع، والتكييف بخيال بما في الخيال، الخيال يفرض المستحيل فيتخيل في خياله كيفية فيكيف الله، هذا التكييف. فرق بين التكييف والتمثيل، تمثيل بمشاهد، والتكييف تكييف بكيفية في الخيال لا حقيقة لها في الواقع. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالله يمقت بمعنى أنه يشتد غضبه، وهذا فيه أن من جعل القبر مسجدا فقد اتخذه وثنا يعبد، يعني اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن جعل القبر مسجدا يعني يدعو الله عنده أو يصلي عنده نعم، أو يعبد الله عنده بذبح ونحوه بعكوف بذبح، فقد اتخذه مسجدا. نعم اتخذه وثنا، جعله مسجدا واتخذه وثنا. و ودل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها أوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سموها مساجد أو سموها مقامات الصالحين فالتسمية لا تغير المعنى، فهي أوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المشاهد التي يسمونها مشاهد وهي على القبور هي أوثان. ثم قال رحمه الله: ولابن جرير. ابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة. يعني ابن جرير الطبري رحمه الله مرجعه السنة بالسند، يروي بالسند، أما يعني تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وما يسمى علم الكلام، مثل تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وفيها من الخلط وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، فتفسير الزمخشري فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، فهو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسير مختلط لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل، أما المبتدئ والجاهل فلا يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري. الزمخشري تاب في آخره، وقال إنه تاب في آخر عمره وأثبت الصفات. إيش؟ نعم، يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها ومناط عروقها، وتلك العظام النحلي في الليل الألي، لكنه أثبت لله رؤيا وأثبت لله الصفات التي كان ينكرها. أمن على عبد، أي نعم، بتوبة تمحو بها ما كان في الزمان الأولي، فإذا ثبتت هذه فهي توبة، يعني للزمخشري تاب عما كان عليه من منهج. يا من يرى مد البعوض جناحها، أي نعم، في ظلمة ليل الأليلي ويرى مناط عروقها في حلقها أظن، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فهذه توبة صادقة إن ثبتت، نعم، لأنه أثبت الصفات، نعم، إذا أثبت العلم وأثبت الرؤية لله عز وجل، نعم، فما بقي عاد إشكال. أما تفسير الرازي فهو أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأنه كله جدل وافتراضات، اعتراضات خيالية، وأحيانا يأتي بإشكالات ولا يجيب عليها، ثم تبقى الشبهة. لما الواحد يمر على الشبهة ولا يجد جواب ترسخ الشبهة وينسى الجواب، فهذا يعكر على العقيدة. قال: إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، يعني اللغة العربية قبل أن يدخل فيها الأعاجم، قبل أن يدخل فيها التوليد، بكلام العرب باللغة العربية، يعني قبل دخول الأعاجم. هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق كما يسمى، بينما الكلام لا يسمى علما إنما هو جهل، وكذلك المنطق، منطق اليونان، لا يسمى علما إنما يسمى جهلا، وهو لا فائدة فيه، كما يقول ابن تيمية: لا يفهمه البليد ولا يستفيد، لا يفيد الذكي ولا يفهمه البليد. وقال: هو لحم جمل غث على جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. قال: فهذا ليس من التفسير. نعم. فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي. هذه كتب موثوقة تنهج منهج السلف، وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيه خلط. نعم. يعني ما عداها ما خالفها، ما خالف نعم تفاسير هؤلاء ففيه خلط. وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي. ها؟ ايه بعد، بس القرطبي فسر القرآن كله، وابن العربي فسر آيات الأحكام بس. قال عن سفيان، سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور، ويحتمل أنه سفيان الثوري، وهذا هو الذي رجحه الشارح. وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه، وله مذهب مستقل، لكنه انقرض لعدم من يحمله. عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر، إمام جليل وثقة. عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل، من أكبر تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. هذا هو مجاهد ابن جبر، من أكبر أئمة المفسرين، ومن أكبر تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قال: هذه أسماء وأصنام العرب، اللات في الطائف والعزى في مكة عند عرفات، ومناه على طريق المدينة بالمشلل عند قديت، يعني بعد وادي فاطمة الذي يسمى وادي فاطمة باتجاه المدينة. عند قديد، كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج، والشاهد من ذلك اللات، فرأيتم اللات والعزى. قال كان يلت لهم السويق، ولت السويق هو خلطه بالسمن. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعني يحسن إلى الناس فأحبوه وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنا، فمات فعكفوا على قبره، دل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن اللات رجل صالح ما صار قبره وثنا إلا بسبب الغلو فيه والعكوف عند قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، وأبو الجوزاء هو سفيان ابن عبد الله الرباعي، عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج. هذا مثل رواية ابن جرير في أن اللات اسم رجل غلوا في قبره حتى صار وثنا يعبد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ومعنى لعن رسول الله أي دعا عليهم باللعنة، فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر. زائرات القبور أي النساء اللاتي تزور القبور، فدل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث. قال العلماء لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها من ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع. وأيضا المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزنا وشر، لأنها فتنة كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال وما يحصل من المفاسد. لكن ما علينا من هذا التعليل كله، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فنحرم هذا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، امتثال نعم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعاد عن أن يدخلن في لعنه صلى الله عليه وسلم وفي دعائه عليهم باللعنة. قال ذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء، والجواب عن ذلك من وجهين. انتبه للجواب. الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا الخطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء. الوجه الثاني أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء فإنه مخصوص بهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا خصهن، يعني خص الخاص مقدم على العام. نعم. واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني، وعلى فرض أنها بلغها هذا الحديث فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهادها، لا في اجتهاد المجتهدين، الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو منع النساء من زيارة القبور، وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط. ولا يجوز لطالب العلم أن يتتبع المسائل الغريبة ويذهب يثيرها من جديد، لأن أكثر الذين يثيرون هذه المسائل من جديد هو لا يأتي بجديد، لكن يريد أن يذكر يسلط عليه الضوء. أحسنت. المهم أي نعم، خالف تعرف، يريد أن يذكر. أي نعم. ويبعثها على الناس من جديد لما يترتب على ذلك من المفاسد، يعني مسائل فرغ من بحثها وعرف الراجح فيها وحسمت، يأتي هو ويثيرها من جديد، يعيد القضية من جديد، يعني لا فائدة في هذا إلا البلبلة. هنا مثل يعني من يبحث مسألة وجوب الصلاة مع جماعة أي ويشكك في هذا، أو مثلا في مسألة الحجاب، أو في مسائل أخرى كثيرة، أو في إباحة الغناء. الله المستعان. إذا كان يعني كلام أهل العلم وكلام الصحابة سبق في هذه المسائل وحسمت، لا داعي لإعادة البحث وإعادة الملف من جديد. قوله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، المساجد والسرج. أما لعنة المتخذين عليها المساجد فهذا سبق في قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما لعنة المتخذين عليها السرج فالمراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور ويفضي إلى الشرك، فإن هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال، ثم يزورونها ويترددون عليها، ثم يؤول هذا إلى الشرك. فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند الدفن بالليل. كل حيث كان هناك حاجة للإضاءة، حاجة للإضاءة مثلا يعني المصلحة لعدم إهانة القبور، أو هناك حاجة، أو للدفن، أو لمعرفة من يأتي إلى هذه القبور وينبشها، يعني من ناحية أمنية، فأرجو أن لا يكون به بأس. قال وفي هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء الإجابة. الفائدة الثانية أن الله سبحانه صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه وأحيط بالجدران التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل لقبر اللات، فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، فسياسة إبليس لعنه الله واحدة مع الأولين والآخرين، يأتي الناس من باب الغلو في الصالحين، يدخل على الناس من باب محبة الصالحين حتى يزيدوا في الغلو في المحبة ويغلون. الفائدة الرابعة فيه الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة الصالحين، ويقولون: أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليهم، وأن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانا تعبد من دون الله. الفائدة الخامسة في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقة للرجال والنساء، لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية من أن يترسب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء لأن المحذور باق في حقهن، يعني خشية تطرق الشرك إليهن باقية. الفائدة السادسة في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار تعظيما لها بأي وسيلة، سواء كان بالسرج أو كان بالكهرباء أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، يعني الإضاءة من أجل تعظيم هذه القبور. والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانا، هذا إذا لم يكن في الإضاءة يعني فائدة أمنية. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، نسأل الله أن يحسن إلينا جميعا. وكيف يبدأ الإنسان حديث العهد بالالتزام بطلب العلم، وكيف يقوم الليل؟ كل حال هو يبدأ بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، يتعلم التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. يتعلم ذلك ثلاثة الأصول: معرفة الرب، معرفة الرسول، معرفة دين الإسلام بالأدلة. يبدأ بهذا لأن هذا هو مفتاح العلم كله. التأسيس على التوحيد هو مفتاح العلم كله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمفتاح العلم هو تحقيق التوحيد. نعم. يقوم الليل على كل حال إذا يعني تعلم فضيلة قيام الليل وتعلم القرآن وقام الليل بالقرآن، يصلي ويقرأ القرآن بإقبال وب يعني إخلاص وبعد عن الرياء وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في قيام الليل، فإنه يوفق إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ حرام. ما سمعت؟ ها؟ ما يجوز. ما يزورن البقيع. يعني نقول ما يزورن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول يزور البقيع؟ يعني لعن الله، لعن الله زوارات القبور. حديث صحيح. لا يجوز، لا يجوز، حرام. نعم. لكن يشرع أن تدعو لأهل المقابر، تدعو لهم، ويجوز أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، لكن من غير زيارة للقبور. ما تدخل المقبرة، أنتم شفتوا البقيع دخل فيه نساء؟ خلاص انتهى. هذا الخارج ما زارت، لا مش ليست زيارة حتى تقول لي جاهز. أي نعم، هو البلاء من المغالطة. أي نعم. يقول ذهبت من مكة إلى مسجد عائشة. يا أخي ما هو، الله المستعان، هو التنعيم. نعم. لكي يحرم لعمرة، وهذا قبل طواف الوداع للحج، وطفت للوداع قبل سفري مباشرة، فهل خروجي إلى هذا الحل يعد خروجا من مكة قبل أن أودع ويوجب علي دم؟ هو ما يوجب عليك دم لأنك لم تسافر يعني سفرا أبعدك عن مكة، يعني ما ابتعدت عن مكة بعدا يوجب عليك طواف الوداع. لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ولا الذين معه، فقط عائشة رضي الله عنها للعذر الذي نزل عليها فرفضت عمرتها وأهلت بالحج، فبعد نهاية الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا من عمرتها تلك مفردة. ولما ألحت أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، يعني جاء بعمرة فضايقه الوقت، يعني يتصور أن الرجل يأتي أو المرأة تأتي بعمرة فيكون على المرأة عذر، أو يضايق الوقت الرجل المرأة فإذا ذهب يقضي العمرة فاته الوقوف بعرفة، عندئذ يرفض العمرة ويذهب يحرم بالحج، يلبي بالحج ويذهب، فإذا قضى من حجه عندئذ يذهب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، يعني إلى الحل، أو إلى عرفة، نعم، أو إلى الحديبية، إلى أي جهة من جهات مكة في الحل، فيأتي بعمرة بديلا من عمرته التي رفضها، يعني كما فعلت عائشة. من كان مثل هذا الظرف فلا بأس. لا كل واحد لا يأتي نعم بعمرة سواء عنه أو عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه لم يفعلوا هذا، لا ولو بعد الحج ما فعلوا هذا حتى بعد الحج. أنتم مصرين على هذا؟ ما أدري. إذن هو إصرار على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول السائل: كما تعلم الآن جميع المستندات الرسمية تحتاج إلى صور شخصية، يقول وأنه قدر له أن يعمل كمصور فوتوغرافي، وأرجو أن ترشدني إلى الضوابط والمشروع وغير المشروع في هذه الوظيفة. الله الأولى أنك تبحث عن وظيفة غيرها، ولكن إذا لم تجد الله فالأساس ألا تكون وسيلة إلى تعظيم الصور، لأن تحريم الصور يقول بعض أهل العلم من باب تحريم الوسائل، باب تحريم الوسائل إذا كانت وسيلة إلى الشرك أو وسيلة إلى تعظيمها أو وسيلة يعني إلى الغلو فيها، أو يقول المصور أريدها للذكرى ويقتنيها، هذا كله لا ينبغي، كما يحدث الآن في المسجد النبوي هذا من العبث، الذكرى بالقرآن الكريم. لكن إذا كانت هذه الصور يعني إنما يحتاج إليها لضبط الشخصية ومعرفة يعني شخصيات الناس، فهذه لا بأس بها، والله المستعان، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قيل عن فضل الصلاة في حرم مكة أن مكة كلها حرم، فأينما صلى المرء فله الصلاة في الحرم. لا، الصلاة في المسجد الحرام مع جماعة المسلمين خلف إمام الحرم ليست مثل الصلاة في مسجد مثلا في المعابد أو في يعني، هذا أمر لا يعني لا يقاس عليه. الصلاة في المسجد الحرام نص عليها أنه بمائة ألف صلاة، إنما قد يقال إن الصلاة في الحرم نسبتها إلى الصلاة في الحل نسبة مائة ألف إلى واحد، كذلك الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة إلى المساجد الأخرى غير المسجد الحرام مائة ألف إلى واحد، مسألة يعني تضبط بالنسبة. هنا نعم، الصلاة في الحرم أفضل منها في الصلاة في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حصر كان إذا دخل وقت دخل للحرم، يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل منها في الحل. أي فنحن نحددها نسبيا ونقول الصلاة يعني في الحرم نسبتها إلى الصلاة في الحل نسبة مائة ألف إلى واحد. أين والصلاة في المسجد الحرام بالنسبة للمساجد الأخرى حتى ولو كانت في الحرم مائة ألف إلى واحد، ما عدا المسجد النبوي فبعشرة آلاف بألف. لا تخلطون علي، صلاة في المسجد النبوي بألف، ألف بعشرة كم؟ بمئة، مئة ألف. أين؟ إذن عشرة آلاف، هذا فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي. أين؟ ها؟ مئة ضعف، مئة ضعف. أين؟ شوف الصلاة في المسجد النبوي بألف، اضرب ألف بماذا حتى يصبح مائة ألف؟ بعشرة ألف، بعشرة آلاف، لا قل بمئة، قل بمئة، أي بمئة، فبمئة يصبح مائة ألف. أي نعم. إذن كم يفضل المسجد الحرام على المسجد النبوي؟ لا، عشرة آلاف، عشرة آلاف ضعف. أي نعم. سؤاله يقول هل المدينة كلها كما قلت في الحرم في مكة أيضا في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الصلاة في يعني مسجد خارج ولو كان في الحرم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. وخرجنا من منى في اليوم 12. منى كاتبها بالألف وهي بالياء مطوية، أيه مقصولة. يقول اليوم 12 بعد الرمي بعد الزوال إلى خارج حدود منى بنية التعجل، ثم رجعنا إلى منى لأخذ المتاع، وانتظرنا الحافلة إلى اليوم 13 الساعة 9 صباحا، ثم ركبنا الحافلة وغادرنا منى. فهل علينا؟ نعم عليكم الرمي يوم 13، تركتموه فعليكم فدية، أي فدية جبران في الحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينطبق حكم الصلاة في المسجد النبوي على الصلاة في المدينة؟ جاوبت عنه، الصلاة في المسجد النبوي ليست مثل الصلاة في أي مسجد آخر. أي نعم. وهل تكرار الصلاة في الروضة الشريفة تأخذ حكم تكرار زيارة؟ الصلاة في المسجد في الروضة صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فالصف الأول خلف الإمام أفضل، وما يامن الصف أفضل في الفريضة. أما النافلة إذا لم يحصل أذى وتدافع وازدحام فتصلى في الروضة، لها فضل على سائر المسجد. يقول هل يجوز ويستحب زيارة قبور الصالحين والأولياء للدعاء لهم كما سمعنا هنا؟ نعم، مادام سمعت هنا أنه شو السؤال تنطع لا بس جاب شيء يقول علما بأن قبورهم عليها قباب وبناء وتجد بها الشرك والاختلاط والبناء. لا، هذه لا تكثر سواده حتى يزال البناء، حتى يزال البناء إذا حصل مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، أنت تريد السنة في الزيارة لكنك تكثر سواد المشركين وهذا فيه مفسدة، فلا تزرها ولا تقم معهم فيها لئلا تكثر سواد، إلا اللهم أن تدعوهم إلى هدمها فهذا جيد. نعم. ثم أن أصحاب القبور لم يثبت أنهم من الصالحين بل بعضهم سحر، أنت قلت لي أنهم صالحين وأولياء،